هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. فمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة الأحقاف، وهذه السورة ليس لها اسم إلا هذا الاسم، وذلك لورود هذا اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف جمع حقف، الأحقاف جمع حقف، والحقف هو الرمل الكبير الكثير المستطيل، وذلك أن ديار هؤلاء القوم كانت كثيرا فيها الكثبان الرملية، وهي جنوب الجزيرة العربية ديارهم. عاد أرسل الله عز وجل إليهم نبيه ورسوله هودا. وهذه السورة سورة مكية بالإجماع، إلا أن بعض آياتها قالوا عنها أنها مدنية، والله أعلم، ولكن بمجمل هذه السورة فهي سورة مكية. ابتدأها الله سبحانه وتعالى بقوله حاميم، وهذه الحروف المقطعة ليس لها معنى في ذاتها، ولكن لها معنى في غيرها كما قلنا ذلك مرارا، أن هذا القرآن أيها العرب من جنس الكلمات التي تتكلمون بها فأتوا بمثله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أتى بها متحديا معجزا العرب، وذلك يعني بهذا القرآن، وذلك ما إن تأتي إلا وبعدها شيء من ذكر القرآن، ذكر القرآن الكريم، أو بشيء من خصائص القرآن كالإخبار بالغيب، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهذا شيء من خصائص القرآن. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب، شأن هذا القرآن، وسمي كتابا لأنه يجمع الآيات ويجمع السور ويجمع المعاني العظيمة والأحكام الجليلة ويجمع كل ما فيه سعادة الإنسان في دنياه وأخرى من الله. قاله الله سبحانه وتعالى مبتدئا، فالقرآن هذا صادر عن الله سبحانه وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية يستدل بها أهل العلم على علو الله على خلقه، قول تنزيل، والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. فالله عز وجل قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الغالب الذي لا يغلب القوي ذو المنعة لا يناله أحد بسوء سبحانه وتعالى. كذلك الذي لا مثيل له الحكيم ذو الحكم وذو الإحكام وذو الحكمة. وكل هذه المعاني حق لله سبحانه وتعالى. واقتران هذين الاسمين فيهما كمال على كمال، فالعزيز كمال والحكيم كمال، واقترانهما كمال على كمال. كذلك أن عزته سبحانه وتعالى قائمة على الحكمة لا على الطيش والسفه والأمور الخالية من يعني من الحكمة، سواء علمنا هذه العلم الحكمة أو لم نعلمها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كذلك الرجل الذي رأى خنفساء فقال: ماذا يريد الله بخلق هذه الخنفساء؟ رآها تمشي في الأرض تدب الأرض، فقال: ماذا يريد الله، يعني ماذا يريد الله لما خلق هذه الخنفساء؟ فمرت الأيام حتى أصيب بمرض خطير، فصنع الطبيب له دواء فخلط فيه شيء من هذه الخنفساء، خلط مع الدواء شيء من هذه الخنفساء. فلما رأى خلط هذا الطبيب ضحك، فقال: ما لك تضحك؟ قال: ضحكت من كيف وكيف. فجعل الله عز وجل دواءه من هذا الشيء الذي عابه قبل ذلك. فالله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا، كما هو مقتضى معتقد أهل السنة والجماعة، وأن فعل الله سبحانه وتعالى دائما مقترنة بالحكمة، سواء علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يعني ما أقام الله سبحانه وتعالى هذه السماوات ولا خلق هذه الأرض وما خلق ما بين السماوات والأرض إلا لإقامة الحق والعدل بين الناس وإقامة العبودية له سبحانه وتعالى. وأجل مسمى أنه ما خلقها إلا للفناء، إذا قال وأجل مسمى هو يوم القيامة لما تفنى السماوات والأرض، يعني وأجل مسمى عنده لا يعلمه إلا هو. وهذا يعني أصح ما قيل في معنى هذه الآية، يعني خلق السماوات والأرض خلقها الله. لماذا خلقهما؟ خلقهما للحق، يعني لأجل الحق، لإقامة الحق. خلقهما للثواب والعقاب، وكذلك خلقهما للفناء، أن هذه السماوات وهذه الأرض ليست للدواب، إنما هما للفرع، لهما أجل مسمى وأجل محدد عنده، ينتهي أمر السماوات وتنتهي أمر الأرض، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أما هؤلاء الكفرة الذين جحدوا الحق وغطوه بكفرهم، عما أنذروا معرضون يعني يصدون ويولون ظهورهم عنه، فعما أصلها عن ما، عن ما، هذه أصل الكلمة عن ما، وما هذا إما أن تكون موصولة يعني والذين كفروا عن الذي أنذروا، والعائد محذوف تقديره هو، يعني عما أنذروه، يعني اسم الموصول تعرفون الذي ومن والتي لابد أن يكون لها هي صلة ولها موصول، صح؟ أين الموصول؟ الموصول محذوف يعني يفهم من السياق، أين الذي، أين الذي تشترون، يقول أين الذي أو ما ما ما هذا الذي أو ما الذي تكتبون، وين العائد؟ العائد محذوف مفهوم من السياق، أصل الكلام ما الذي تكتبونه، صح؟ تكتبونه، أنا ما قلت ما الذي تكتبون، مفهوم من السياق أن نريد شيئا، أريد شيئا يعني محددا، واضح؟ فهذا إذا قلنا أن ما اسم موصول، وقيل مصدرية، وكلاهما صحيح، تحتمل هذا وهذا، يعني بمعنى والذين كفروا عن إنذارهم معرضون، عن إنذارهم معرضون، وهذا دليل على كفر الإعراض، أن الإنسان لا يتعلم الدين ولا يعمل به، بل هو صاد عنه ومعرض عنه، وهذا نوع من أنواع الكفر، لأن أنواع الكفر كفر الكبر الاستكبار، وكفر الإعراض، وكفر النفاق، وكفر الشك، وكفر الشك. هذا حالهم، فهذه الجملة والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني هذه الجملة يسميها أهل العلم جملة حالية، ولكن حال الذين كفروا أنهم معرضون. وأي صفة لأهل الكفر أو لأهل النفاق أو من ذمه الله عز وجل يذكرها في القرآن فهو نهي عن التشبه به، هذه قاعدة، خذها قاعدة في كتاب الله، أي صفة ذكرها الله عز وجل عن، أي صفة ذمها الله عز وجل عن قوم على قوم، فالمقصود النهي عنها، فالمقصود النهي عنها. لو قلنا مثلا قول الله عز وجل وقال فرعون آيات كثيرة مثل هذه الآية في ذكر صفات الكافرين أو ذكر صفات المنافقين أو ذكر صفات اليهود أو ذكر صفات النصارى، وأي كان فإن الله عز وجل لا يذكرها إذا ذكرها ذاما لها، لا يذكرها إلا للنهي عنها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قالوا هذا الآية دليل على النهي عن التشبه بالكافرين، لأن اليهود هم الذين يقولون لنبينا صلى الله عليه وسلم راعنا، ويريدون مو الرعاية، يريدون الرعونة، فنهانا عن التشبه بهم حتى في الألفاظ: لا تقولوا راعنا، هذه الرياض الحين راعني، يعني شوفوا، صح؟ أهل الرياض هل من نقول لهم لا تقولون تقولون هذا؟ لا، ولكن لما كان القصد فيه مشابه اليهود نهوا عن ذلك، نهوا يا أهل الإيمان عن ذلك. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. لما هذا أن هذه الآلهة التي تعبدون التي تدعونها من دون الله عاجزة، والعجز نوع من أنواع أو نوع من أنواع النقص والعيب، فكيف تعبدونها؟ قال قل أرأيتم، قل أعلمتم ما تدعون، يعني الذي تدعون تعبدون، والدعاء هو العباد، من دون الله أروني ماذا أخبروني، أروني يعني أخبروني أو أعلموني، ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا شيئا؟ حبة، هذه الحبة الذرة ما يستطيعون خلقها. أم لهم شرك في السماوات، هل يشاركون الله عز وجل في تدبير السماوات وفي تدبير ما فيها من أمور وتصريف أمور؟ الجواب لا، فكيف تعبدونها؟ ثم أكد ذلك التعديل بقوله ائتوني، يعني أعطوني أو ائتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل هذا الإشارة إلى القرآن، الإشارة هنا إلى القرآن، يعني ائتوني بكتاب من قبل هذا القرآن أو أثارة من علم. أثارة من علم يعني شيء كتبه أنبياء قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا مثل ما قال، أو شيء من الكتب التي أثرت عن الأولين، من علم الأولين. قال أو أثارة من علم، والأثارة من الشيء البقية منه. وأصل هذه الكلمة، أصل هذه الكلمة أثر يعني الأثر، أصل هذه الكلمة الأثر، والأثر هو الرواية. والله يقول لك هذا القول مأثور عن فلان، يعني روي عن فلان، فهل نسمي الأحاديث وأخبار الصحابة وأخبار التابعين نسميها أثر؟ فهو في الأصل كلمة الأثر، الأصل الرواية، الأصل الرواية. فهنا جاءت بمعنى البقية من كتب الأولين. إن كنتم صادقين فأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، يعني إن كنتم صادقين فيما تزعمون. وأن لهم ذلك لم يستطيع، فهم ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وأشياء وأشياء وأشياء، إلى أن قالوا وقالوا هذه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وياكم 40 سنة، ما عمره كتب وما عمره قرأ كتاب، الحين اكتتبها، يعني نقلها من هذا، يعني من غيره. فكذلك يرد عليهم بمثل ما حاججوا به النبي صلى الله عليه وسلم، ائتوني بكتاب من قبل هذا، يعني ائتوني بكتاب يأمركم بعبادة هذه الأصنام، بعبادة هذه الأصنام، أو أثارة من علم، أو أثارة من علم، يعني من علم أي نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنتم صادقين فيما تزعمون. كلمة ائتوني تقرأ على وجهين في القرآن، تقرأ ائتوني وتقرأ ائتوني، كلاهما صحيح، كلاهما يصح، إلا أنهم قالوا أن ائتوني لا يقرأ بها إلا إذا ابتدأ بها، إذا ابتدأ بهذه الكلمة يقول ائتوني، واضح؟ مثلا الآن أقرأ أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا، بالغلط، غلط الطريقة هذه. زين، أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب، صحيح. زين، لو قال أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب، صحيح، بمعنى ائتوني ما ينطق بها إلا إذا ابتدأ بها، لا ينطق بها إلا إذا ابتدأ بها. ثم قال ومن أضل، ومن أضل، قل أرأيتم، هذا استفهام، الاستفهام هنا للتقرير. أروني، هذا أمر، هذا الأمر للتعجيز. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع، يعني أو أنه للنفي، يعني لا أحد أضل من هذا حاله. ومن أضل، هذا استفهام، من ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هل هذه تستجيب؟ الله سبحانه وتعالى يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فاستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا الرجل الذي يذهب إلى قبر مثل البدوي يقول يا بدوي المدد المدد مثلا، أو يا بدوي الولد الولد، أو يذهب إلى الحسين، أو يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله هل يستجيبون له؟ أبدا لا يستجيبون له. فيقال له ومن أضل ممن يدعو من دون الله، كلمة من دون الله تدخل من؟ تدخل الكريم والحقير، الشريف والوضيع، يعني من يحبه الله ومن لا يحبه، صح؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من يدخل منهم؟ الأنبياء يدخلون، الملائكة يدخلون، الصالحون، الأولياء، كلهم يدخلون من دون الله، بمعنى أن العبودية لا تكون إلا خالصة لوجه الله عز وجل أبدا، يعني حق لا ينازع فيها، وحق محض لله سبحانه وتعالى. وهم عن دعائهم، ولكن الحال أنهم عن دعائهم غافلون، هذه الأصنام وهذه الأوثان التي يعبدون من دون الله عن دعاء عابديها غافل. ثم قال وقفل إلى وإذا حشر الناس، يعني يوم القيامة جمع الناس يوم القيامة، يوم القيامة يوم الحشر، كانوا، والحشر مو ليس مطلق الجمع يا مجدي، في اللغة العربية أو في القرآن ما في شيء اسمه مترادف، تدرون ولا ما تدرون؟ ولا السر هذا تدرون ولا؟ كلمة جلسة مثل كلمة قاعدة؟ ها؟ لا، علمونا في المدارس أنها مترادفة، صح؟ هو صحيح من حيث الجملة بينهما ترادف، ترادف اللي هو شنو؟ تشابه، تماثل، صح؟ ولكن ما في كلمة، ما في كلمة في اللغة العربية ترادف يعني غيرها 100%، لا بد يكون الفرق ولو دقيق. وقال وإذا حشر الناس، ما قال وإذا جمع الناس، لأن حشر الناس فيها ضيق، حتى ولو كان هذا الضيق ضيق معنوي مو ضيق، واضح؟ ولذلك الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، ويأخذ وتدن الشمس منهم قدر ميل، ويأخذهم العرق، فيكون هناك شدة وهول وتعب، نسأل الله العافية. كانوا لهم أعداء، يعني كانوا هذه الأوثان وهذه الأصنام كانوا أعداء لعابديها يوم القيامة، صح؟ وهذا كثير في القرآن، كما في قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم على آيات كثيرة تبين أن هؤلاء هذه الأصنام وهذه الأوثان تتبرأ من عابديها يوم القيامة فتحصل بينهما العباد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فيكون عداوة بينهم يوم القيامة. هذا من عبد وهو غاصب، أو عبد وهو يعني أفضل من عبد وهو راض، فإنهم كلاهما يستوجبون عذاب جهنم. قال الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هذه الآلهة التي تعبدونها آلهة فعلا ما وردوا النار، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. بعدين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى من الأنبياء والملائكة والصالحين من عباد الله مثل عيسى وعزير ممن عبد من دون الله وهو غير راض على هذه العبادة، سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فبرأ الله عز وجل يعني من عبد وهو غير راض بهذه العبادة، مثل الجيلاني عبد القادر الجيلاني، فعبد وهو غير راضي بهذه العبادة. نرجو أن يكون ممن قال الله عز وجل فيه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. كذلك الحسين ابن علي، كذلك علي أبوه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قال الله عز وجل عن حال هؤلاء الكفار في الدنيا أنهم إذا تليت عليهم هذه الآيات، كذلك التلاوة هي نفس القراءة، قال وإذا تليت وإذا قرئت، أنا أتلو عليك الآيات أريد منك أن تتبع ما فيها، واضح؟ يقولون التلاوة هي قراءة متضمنة للعمل، أما القراءة فهي أعم، فالتلاوة أخر، واضح؟ وإذا تلا عليهم النبي أو غيره آيات الله يريد منهم يريد منهم العمل بمقتضى هذه الآيات، واضح؟ آياتنا الشرعية المنزلة على نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب الله القرآن بينات واضحات ساطعات البراهين والأدلة. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، يعني وقت مجيء الحق لهم، هذا سحر مبين. لما وجدوا أن هذا القرآن أبهرهم بنفقه وأبهرهم بنظمه وأبهرهم بمعانيه العظيمة، وعلموا أنه خارق لعادتهم في الشعر والنثر، لجأوا إلى أن يقولوا سحر مبين. قال لما جاءهم هذا سحر مبين، يعني واضح. أم يقولون افترى، أم بمعنى بل أن يقولون افترى يعني اختلقه وأتى به محمد يعني من نفسه، كما قال الله عز وجل في آية: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أفلا تعقلون؟ الآية اللي قبله، وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. يعني هم أنا جاي له مبلغ من الله سبحانه وتعالى، قل ما تلوته ها من تلقاء نفسي، يعني بمعنى أنه إيه؟ أنه من الله عز وجل الوحي من الله سبحانه وتعالى، يعني الأمر ليس باختياري إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. هذا من يقول على لمن الكلام هذا؟ يقول إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، يعني أنتم لا تقدرون على أن تجيرونني من عذاب الله عز وجل إن افتريت علي هذا الكلام أو إن اختلقته من نفسي. هو أعلم بما تفيضون فيه، والإفاضة في الشيء الخوض فيه، وأفاض الناس في الحديث يعني خاضوا فيه، فرحوا ومرحوا فيه. كفى به شهيدا بيني وبينكم، قد يغيب عني بعض كلامكم ولكن الله عز وجل لا يغيب عنه شيء أبدا، وهو الغفور الرحيم لمن آمن وتابع النبي صلى الله عليه وسلم وانقاد لأمر الله عز وجل واستقام على شريعته، وهو الغفور الرحيم. والغفور صيغة مبالغة من الغفر، والغفر تتضمن معنيين، المعنى الأول التجاوز، المعنى الثاني الستر، بمعنى أن الله عز وجل إذا غفر فإنه يتجاوز عن الذنب كذلك ويستره. الرحيم صيغة مبالغة من الرحمة، بمعنى أن الله عز وجل لا يعذبه ولا يوبخه أبدا على هذا الذنب، بل قبل توبته. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. هذه الآية دليل على أن هذا الدين قائم على الاتباع لا الابتداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قبلها قال قل ما كنت بدعا من الرسل، بدعا مثل بديع، بديع وبدع نفس المعنى، هو الذي يأتي بشيء جديد. يعني قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لم آتكم بشيء خالفت فيه من قبل، لم آتي بشيء جديد عليكم، واضح؟ بل كل الأنبياء قبلي دعوا أقوامهم إلى مثل ما دعوتكم إليه، أن أفردوا الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، كلمة بدع وبديع من أبدع الشيء أو ابتدع الشيء، وأصل هذه الكلمة الابتداع، والابتداع هو الاختراع الذي يأتي بشيء لم يسبق إليه، والذي يأتي بشيء لم يسبق إليه يقال عنه مبتدع. ها طبعا في اللغة، هذا إيش في اللغة. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بقوله بديع السماوات والأرض، يعني خلقهما وأوجدهما على غير مثال سابق أو سبق. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أقتل أنثى أو هل ينزل عليكم أنتم عذاب وأنجو أنا، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. إذا الغيب علم الغيب هذا مما اختصه الله عز وجل لنفسه. هذه الآية دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. أما ما يفعل به وبأمته يوم القيامة، طبعا يعني أولى ما قيل في هذه الآية وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا في الدنيا. واضح؟ واضح؟ هذا في الدنيا. أما يوم القيامة فقد أخبره الله عز وجل بمنزلته يوم القيامة هو وأمته. واضح؟ هذا هكذا. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وهذا من وظيفة الرسل والأنبياء النذارة، وهو التخويف من عذاب الله عز وجل. مبين يعني بين بالكلام، أبين الكلام ولا ألبس الكلام بل أقوله مبينا. قل اقرأ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم قل أعلمتم، وهذا كله السياق كله من باب الرد عليهم وعلى شبهاتهم في التشكيك بهذا القرآن وإنكاره. إن كان من عند الله وكفرتم به، يعني إذا علمتم العلم التام أن هذا القرآن من عند الله ولكن أمركم أنكم كفرتم به، وشهد شاهد من بني إسرائيل، واحد من أحبار اليهود شهد على أن هذا القرآن حق وأنه منزل من عند الله عز وجل، سواء عبد الله بن سلام أو غيره، عبد الله بن سلام رضي الله عنه أو غيره من أحبار اليهود ممن أسلم على مثله، يعني على مثل هذا القرآن، فآمن هو وانقاد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنتم استكبرتم. وهذا الحال ينطبق على حال من؟ عبد الله بن سلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مقدمه المدينة، أول ما رأيته عرفت أنه ليس بوجهي كذاب، وأول ما سمعت منه يا أيها الناس أطعموا الطعام وأكسوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، يقول هذا أول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي فقال يا رسول الله إني أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن هؤلاء اليهود قوم به، بمعنى أن اسمع ما يقولون في قبل أن يعلموا إسلامي وبعد أن يعلموا إسلامي. فجيء باليهود فقال ما تقولون بما جئت به، المهم أنهم استكبروا وكفروا. فقال ما تقولون في عبد الله في عبد الله بن سلام، قال هو خيرنا وابن خيرنا، ويعني أثنوا عليه خيرا. فلما جاء عبد الله أو كشف الستر فعلموا إسلامه فقالوا هو شرنا وابن شرنا، هذا من استكباره. قال هو آمن وأنتم استكبرتم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذه الآية إن الله لا يهدي الظالمين نفي عنهم الهداية، صح؟ دائما تأتي، ولكن نرى من الظالمين من يهدي الله عز وجل، من الفاسقين من يهدي الله عز وجل. فالنفي هنا بمعنى أنه هو ظالم لا يوفق للهداية، بمعنى أن الله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يوفقهم للهداية. واضح؟ هذا هو المعنى. وبعضهم قال من طمس على قلبه وطبع على قلبه فهذا لا يهدي الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني يصعب من كان هذه الآية. إذن الآية قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل فآمن وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. بعدين في شيء محذوف صح؟ صح؟ في شيء محذوف ها؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفر، هذا شرط صح؟ قل إن يعني أنت ذاكر تنجح، واضح؟ أنت ذاكر أمين، أنت ذاكر تكتب. في شيء محذوف ولا ما في شيء محذوف؟ مفهوم ولا مو مفهوم؟ مفهوم من السياق، سواء ذكرت أو لم أذكر. هنا الجواب محذوف ولا موجود؟ محذوف. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر. وين الجواب؟ أنت قدر الجواب. ها؟ وين؟ وين؟ لا لا، هني نهاية الكلام فآمن واستكبرتم. هذا من هو؟ وين؟ مو موجود الجواب، مو موجود الجزاء، مو موجود. بعض العلماء قال فآمن واستكبرتم، أفتؤمنون؟ أفتؤمنون أنتم؟ ها؟ إيه المخاطبين، أفتؤمنون أنتم؟ بعض العلماء وهذا هو الأوجه قال على مثله فآمن واستكبرتم فقد ظلمتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واضح؟ ليش يقول لدلالة قول الله عز وجل إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ يعني فقد ظلمتم باستكباركم وعدم إيمانكم يعني بهذا القرآن. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم وهذا كذلك نوع من أنواع تكبرهم على هؤلاء، حتى مثل قوم نوح لما قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أراذل الناس وسفهاء الناس يعني ضعفاء العقول أو الفقراء البؤساء هم من اتبعت، تريدنا أن نؤمن لك؟ ولذا قال لما رأوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما اتبعه إلا الضعفاء والصعاليف قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني لو كان خيرا نحن، هم يقولون نحن أحق منهم يعني بهذا الخير، وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، إفك نعرفه منذ القدم منذ أزمنة أنه يعني كذب واختلاق جاء به محمد. ومن قبله يعني ومن قبل هذا القرآن كتاب موسى. أي كتاب؟ التوراة. إماما ورحمة. إماما أي قدوة إلى يقتدى به في الدين. يعني هذا الكتاب الذي أنزله الله على موسى يقتدى به في الدين. ورحمة لهم يعني به سبب نجاتهم وسعادتهم في دنياهم وكذلك أخراهم. وهذا كتاب اللي هو القرآن مصدق لسانا عربيا. مصدق يعني الكتب التي قبله، مضمون الكتب التي قبله جاء القرآن مصدق مصدقا لها. واضح؟ جاء القرآن مصدقا لما فيها، يعني مجمل الأوامر، أنا أقصد الأصول، مجمل الأصول التي في التوراة والزبور والإنجيل وغيرها من الكتب، جاء القرآن مصدق لهذه المعاني والمصدق لهذه الأصول. واضح؟ لسانا عربيا، عربيا يقال أعرب الشيء بمعنى بينه وأفصحه ووضحه، ومنه سمي العرب عربا لأنهم أهل بيان وأهل فصاحة، وكذلك القرآن يشتمل على البيان والفصاحة. لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، فهو مبشر ومنذر. لينذر الذين ظلموا النهر وبشرى للمحسنين، يعني يبشرهم بالجنة. النذارة التخويف، والبشارة الإخبار بما يسرهم. للمحسنين هم من جمعوا بين العلم والعمل والإتقان، يعني علموا وعملوا وأتقنوا هذا العمل، يعني أتوا به على وجهه الذي أمرهم الله عز وجل به من غير زيادة ولا نقص. ولذا قالوا الإحسان من أحسن الشيء إذا أتقنه، إذا أتقنه. والإحسان إحسانان، إحسان إلى الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى الخلق. الإحسان في عبادة الله جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مراقبة، تمام المراقبة. إحسان إلى الخلق بمعنى بذل الندى وكف الأذى، هذا هو إحسان إلى، يعني إذا ما شافوا منك شيء كف أذى عنه، هذا إحسان منك إليهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه الآية دل على أن الشريعة قائمة على العلم والعمل. قالوا ربنا الله، هذه عقيدة. ثم استقاموا، هذه شريعة، بمعنى أن الدين قائم على العلم والعمل، على القول والعمل، على العقيدة وعلى الشريعة، وأنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. حديث أن الله عز وجل يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، هذا الحديث اعتبره من المتشابه، اعتبره من المتشابه، يرد إلى المحكم. من المحكم مثل هذه الآية، نقول لم يعملوا خيرا قط، نقول نصدق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن به وأنه هو المعصوم وجاء به من عند الله عز وجل، لم يقله من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام، ولكن يشتبه علينا هذا الحديث، لأن عندنا من الآيات المحكمات الكثيرة المتواترة العظيمة ما يناقض هذا الحديث بالنسبة إلى الظاهر وأصحابه صلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا من هم ومن أي ملة ومن أي أمة هم، واضح؟ حتى نبحث في هذا الحديث. ولذلك الحديث هذا جعل أن من قال لا إله إلا الله وترك العمل وفعل المعاصي حتى ولو كانت كبائر أنه يدخل الجنة. هل هذا قال به أحد من أهل العلم من الأولين؟ لم يقل به إلا المرجع. المرجع الذين قالوا أن قول لا إله إلا الله يكفي في دخول الجنة. هذا لا شك أنه هدم لمعاني مثل هذه النصوص. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة هي الفعل هي جمعت ثلاثة أمور: جمعت الإيمان والعمل الصالح والأمر الثالث إيش؟ لم يعرف لا الإيمان يدخل فيه الإخلاص، والعمل الصالح شيء الثالث الاستمرار الثبات. لا يقال للرجل اليوم مستقيم باكر منحرف بعد باكر مستقيم، هل يقال له هل تتناول هذه الآية؟ نقول لا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني الاهتداء بمعنى أنه ثبت على ما هو عليه. سبع. كذلك أن الاستقامة أن تثبت على الأمر والنهي، كما قال عمر أن تثبت على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب، أو ولا تروغ روغان الثعالب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والأمر جد سهل ويسير لمن يسره الله عز وجل عليه. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم مما يستقبل ولا هم يحزنون مما مضى، يعني لا يتحسرون ولا يتأسفون على فوات شيء. واضح. ولا يخافون فيما يستقبل من أمرهم. ثم قال يعني نفى عنهم الخوف ونفى عنهم الحزن، ثم جعل مستقرهم الجنة التي لا يبغون عنها سولا. قال أولئك أصحاب الجنة الملازمين لها لا يبغون عنها ولا يتحولون عنها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من الإحسان والبر والإيمان والعمل الصالح ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.